wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Wakil as-safa. Naam. Nakra qabla. La, lan wakil as-safa. Siro perjalanan. Nah. Ayya hikmah. Ayya hikmah. Ladayya hajzun ila Jeddah. Ladayya hajzun ila Jeddah. Jeddah tahu. Jeddah. Jeddah tak bermunsur ya. Alamiah ma. Ta'nis. Wa uridu ta'kid al-hajz. Wa uridu ta'kid al-hajz. Itu membatasi, ini pesanan, pesanan tiket. Halul hajzu ala al-khutut as-su'udiyah. Halul hajzu ala al-khutut as-su'udiyah. Khutut maskapai. Khutut itu garis-garis, jamak dari khot. Ya, khot bisa khutuat semuan nas. Khutut sama taksir. Khututul jawiyah. Apa khututul jawiyah? PMG harus kita melancar. Jawiyah itu udara. Udara. Khutut itu garis. Dalam bahasa Inggrisnya apa? Airlines. Ya kan? Bukan lain air. Lain air. Garuda Airlines. Air lines itu loh. Iya, air lines. Kenapa itu dinamakan garis-garis apa Sofi? Matris. Enggak tahu. Masa? Apa Isa? Ya mungkin pesawat itu kalau melaju itu kan kayak timbul alur gitu kan. Heeh. Asalnya itu ya. Apa mereka kan sudah ada jalurnya kan, sudah digaris kan ya. Jadi walaupun autopilot pun bisa kadang, maksudnya sudah digaris-garis. Jolin darah. Nah, iya. Makanya dikatakan dalam bahasa Arabnya khututul jawiyah. Airlines. Nanti ketemu di Dursulugo. Sudah belum ya? Kerjanya di Khututul Jawiyah. Bingung dulu Khututul Jawiyah itu apa. Ternyata dari bahasa Inggris diarabkan. Kalau cari di secara kosa kata kan apa? Khutut garis, Jawiyah udara. Garis udara, garis udara itu apa? Dulu saya menyangka apa? Kayak badan apa? Meteorologi gitu. Nah, ternyata apa itu? Airlines. Baik. La huwa 'ala al-khututul khututil Indonesia. La huwa 'ala al-khututil Indonesia. Aina at-tadhakir? Aina at-tadhakir? Hadhihi at-tadhakir. Hadhihi at-tadhakir. Tadhkirati wa tadhkiratu zawjati wa tadhkiratu ibni wa tadhkiratu binti. Aina ta'shiratul khuruj? Aina ta'shiratul khuruj? Ta'shirah visa ya. Dulu waktu pas di sana gimana? Masuk bandara itu? Iya, tanya juga. Ditanya nih? Iya. Jawazat safar, ta'shirah. Bila Robi ya? Bila Inggris ya? Robis. هذه تأشيرات الخروج وهذه تأشيرات الدخول. هذه تأشيرات الخروج وهذه Rihlatu Rihlatu rakmu sab'atin wa sab'ina wa sab'imi'atin. Rihlatu rakmu sab'atun wa sab'ina sab'atin wa sab'ina wa sab'imi'atin. Rakmu sab'atin wa sab'ina wa sab'imi'atin. الرحلة رقم سبعة وسبعين وسبعمائة. تغادر الطائرة الساعة الثالثة فجرا. أهدر إلى المطار قبل ساعتين. أهدر إلى المطار قبل ساعتين. Syukran. Syukran. Rihlatan sa'idah. Rihlatan sa'idah. Baik, indah ya khana bahasa anta muatif wa safir ya Pak. Ayya hikmah. Ladaya hajzun ila juddati ila juddata wa uridu ta'kidal hajzi. هل الحج على خطوط السعودية؟ لا هو على خطوط الإندونيسية. أين التذاكر؟ هذه هي التذاكر، تذكرتي وتذكرة زوجتي وتذكرة ابني وتذكرة ابنتي. وأين جوازات السفر؟ هذه هي جوازات السفر. وأين تأشيرات الخروج؟ هذه تأثيرات الخروج وهذه تأثيرات الدخول. رحلة رقم سبعة وسبعين وسبعمائة. مجرور سبعة وسبعين وسبعمائة. ثلاثة ثالثة. تغادر طائرة الساعة الثالثة فجرا. انظر إلى أخضر Dur, ukhdur ilal matari qabla sa'atain. Syukran. Rihlatan sa'idah. Naam, anta muadzif wa baisam sa'ad. Ayya khidmah. Ladaya hajzun ila juddata wa uridu ta'kidal hajzi. Hal hajzu ala al-khututi al-sumudiyah? لا هو على الخطوط الإندونيسية. أين التذاكر؟ هذه هي تذكر تذكرتي وتذكرة زوجتي وتذكرة ابني وتذكرة بناتي. وأين جوازات السفر؟ هذه هي جوازة السفر. أين تأشيرة الخروج؟ تأشيشين. أين تأشيرة الخروج؟ هذه تأشيرة الخروج وهذه تأشيرة هذه تأشيرة الخروج وهذه تأشيرة الدخول. الرحلة رقم الرحلة رقم سبعة وسبعين وسبعمائة. تغادر الطائرة الساعة الثالثة فجرا. أخضر إلى المطار قبل ساعتين. شكرا. رحلة سعيدة. نعم. أي خدمة؟ لدي حجز إلى جدة وأريد تأكيد الحجز. هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا هو على الخطوط الإندونيسية. أين تذكر؟ أين تذكر؟ تذكر جمع لتذكرة. أين التذكر؟ تذكر. هذه هي التذاكر، تذكرتي وتذكرة زوجتي وتذكرة ابني وتذكرة بنت ابنتي. وأين جوازة السفر؟ هذه هي جوازة السفر. أين تأشيرة الخروج؟ hadhi tashiratul khuruj wa hadhi tashiratul dukhul. Arihlatu rukmu sab'atin wa sab'ina wa sab'i mi'atin tughadiru tughad tanpa tasdid tughadiru tughadiru tughadiru tughadiru ta'iratu sa'atas salisata fajro. Uhdur ilal matari qabla sa'ataini syukran rihlatan sa'idatan. Aina khidmah ayya ayya khidmah ladayya hajizun illa yuddati yuddata wa uridu ta'kid al hajiz hal al hajiz ala al khutut ala khutut al saudiyah la huwa ala khutut al indonesia aina al tadakir hadhihi ya tadakir tadakirati wa tadakiratu zawjati wa tadhkiratu bani wa tadhkiratu bani wa aina jawaza jawazat as-safar hadhihi hiya jawazat as-safar aina ta'shirat al-khuruj hadhihi ta'shirat al-khuruj wa hadhihi ta'shirat ad-dukhul ahrilatu raqmu sab'atin و70 و700 و70 و70 مئات تغادر طائرة الساعة الثالثة فجرا انظر إلى المطار قبل ساعتين شكرا رحلة شهيدة نعم أي خدمة لدي هجز إلى جدة أريد تأكيد الهجز هل الحجز على الخطوط السعودية؟ لا هو على الخطوط الإندونيسية أين تذاكر؟ هذه هي تذاكر تذكرتي وتذكرة زوجتي وتذكرة لي وتذكرة ناتي وأين جوازة السفر؟ هذه هي جوازة السفر أين تأشيرة الخروج؟ هذه تأشيرة الخروج وهذه تأشيرة الدخول الرحلة رقم 77 و70 تغادر الطائرة الساعة الثالثة فجر أحضر إلى المطار قبل الساعتين رحلة سعيدة. طيب. تجيبي هذا.